هي تحرير المواعيد وتهديد بكل الناس، وكل انسان له نصيب من هذا الالهام. يعني كل واحد فينا لا بد ان يكون قد تلهى بشيء من امور الدنيا يكاثر فيه الهام هذا عن ماذا؟ هنا يقول الله عز وجل الهام المتكاثر عن ماذا؟ لم يرد الله تبارك وتعالى. وهذا من بلاغه القران حتى تذهب النفس كل مذهب يمكن ان يكون مجالا للتكاثر. الهام التكاثر عن ماذا؟ عن مجالس العلم يجوز، عن قراءه القران يجوز، عن صله الارحام يجوز، عن الله والدار الاخره يجوز. كل هذا يدخل تحت قوله تبارك وتعالى الهام التكاثر وعدم ذكر ما لم يتكاثر عنه. ونحن ذلك لا بد ان ينهى من ذلك ما كثر عليه عن امور الاخره. اما اهل الايمان فهم يتنافسون فيما يقرب الى الله عز وجل على خلاف اهل الدنيا وعلى خلاف من ذمه الله تبارك وتعالى في هذه السوره. فاصحاب النفوس العاليه والهمم لا ينظرون الى من كفرهم بمال او ولد، وانما هم يبذلون جهدهم ليفوزوا بما وعدهم الله تبارك وتعالى به. بل كان احدهم اذا نفسه غيره في امر لا يرحمه فيه يبكي بكاء مرا ويبحث عن شيء اخر لعله يسبقه به ولا يرحمه الاول في هذا الشيء، كما فعل المهاجرون الفقراء عندما ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سبق اهل الاثور بالاجور والدرجات العليا. الحديث الشاهد قول تبارك وتعالى هذا التكاثر حتى زرتم المقابر هل ما زلتم على هذا الكتاب حتى تفاجئ المرء منا بانه صار من الاموات. قال الله عز وجل سوف تعلمون. كلا حرف الردع والزجر. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده انتم تظنون ان هذا الكتاب ينفعكم وانكم تحصلون ما تؤمنون. كلا هذا الكتاب لا ينفع ولن تحصلوا ما امنتموه. ثم يعيد سبحانه وتعالى هذا الزجر مره اخرى ويقول ثم كلا سوف تعلمون. بعض التفسير يقول الاولى كلا سوف تعلمون للكفار، والثانيه ثم كلا سوف تعلمون للمؤمنين، ولكن ليس هناك دليل على التفريق وانما هو تاكيد بعد تاكيد. والامام الطبري رحمه الله يستدل بهذه الايه على اثبات عذاب القبر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. قل هذا وعيد، والله سبحانه وتعالى يقول كلا سوف تعلمون بعد قول حتى زرتم المقابر، يعني اذا دخلتم القبور ستعلمون ما كنتم تنكرونه من العذاب، او ستعلمون عاقبة هذا الإنهاء الذي كنتم عليه في الدنيا. فإذا هذا العلم يكون بعد دخول القبر، قال فيه دليل على إثبات عذاب القبر. قال تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين. هذا زجر ثالث، وعلم اليقين والعلم الذي يكون عن دلالة، فلذلك هو علم ليس معه شك. لماذا؟ لأنه علم عن دليل. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قيل في قول الكفار قيل العموم خط كقوله كما قلنا وإن منكم إلا واردة، ففيه زيادة وعلم تأديب. الله عز وجل يقول أي والله لترون جحيما في الآخرة ثم لترونها عين اليقين. وعين اليقين وما كان عنه شهادة. فمراتب العلم ثلاثة: علم اليقين ما كان عن دليل، عين اليقين ما كان عنه شهادة، وحق اليقين ما كان عن ملابسة خاصة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ذلك يومئذ مع النعيم. قيل أيضا هذا السؤال للكفار، والصحيح أنه لجميع الخلق، ويدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فانطلقوا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت رجل من الأنصار فسأل عنه فلم يجد، فقال: أدركتم مرحبا أهلا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها فقالت: ذهب يستعبد لنا المهد. فجاء هذا الرجل فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه قال: ليس احد منا اكرم ضيفا اليوم او الليل. فذهب اتى عرق فيه وسخ وترك ورطب وقدمه اليه، وقدم اليه ماء عنبر الذي استعذبه فاتى به، ثم قال: بطول المدي والسكين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اياك والحلوبه. ثم ان الرجل ذبح له شاة فاكلوا من الشاة ومن القسح والرطب والتمر وشربوا من الماء العام. فلما فرضوا من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم الجوع من بيوتكم ثم لم ترجعوا إلا وقد أصبتم هذا النعيم. هذا الحديث فيه دليل على التعليم، وأن الجميع يسألهم يوم القيامة عن النعيم. وأيضا الواقع يشهد بذلك أن هذه النعم تلهي كثيرا من الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس لا يقوم بشكره، والإلهاء طبيعة سيئة في الإنسان. ولذلك كما قلنا كل الخلق دائمون تحت هذا الخطاب، وكل إنسان يصيب من هذا الدم ويكافر بهذا الدم، وكل إنسان يطلب من آخرته بمقدار إقباله على هذا التكاثر. فلذلك هذه السورة كما يقول مخيم الضرب أخلصت للوعظ والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. ثم قوله: فإن الإلهاء عن الشيء والاشتغال عنه، قلنا الإلهاء بلذة الشيء والاشتغال به عما هذا هو الله، فإن كان بقصد فهو محل التكليف. يعني إن كان هذا الإلهاء وهذا الدهر أفضل عليه الإنسان وهو قاصد مختار، فهذا هو الذي يؤثر عليه مع قوله وهو محل التكليف، أي هذا الدهر هو الذي يؤثر عليه ويحاسب عليه لأنه شغل عما هو واجب عليه. أما إن كان بغير قصد فهو معذور وهو معفو عنه. قال: ولهذا كان قول الهاد من تكاثر أبلغ في الذنب من شغله. لماذا؟ لأن الذنب للقلب واللعب للجوارح، والقلب إذا لها كل شيء، وإذا انتبه كل شيء. قال: التكاثر تفاعل من الكفر، أي كثرة بعضكم لبعض إلى أكثر التكاثر، أن يظهر الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. ولذلك السلف كانوا يقولون: من نافسك في دنياه فنافسه في دينه. يعني رأيت رجلا ينافسك في الدنيا على المال وعلى الجاه وعلى السلطة ونحو ذلك، اترك له الدنيا ولا تنافسه عليها وأقبل أنت على الآخرة. هذا هو الذي يبقى للإنسان. قال: فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليه، يعني التكاثر فيما يقرب إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهذا ما كان عليه الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. وقصة أبي بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهما حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى على الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه: فوافق ذلك مالا عندي. فقلت: إن سبقت أبا بكر يوما لأسبقنه هذا اليوم. يعني كنت أسبقه في يوم إلى هذا اليوم، لأن أنا ممكن أسبق فيه أو وده دليل على أن الرجل كان سباقا إلى الخيرات، فذهب فأتى شطر المال. ولكن أبا بكر رضي الله عنه جاء بماله، فلما جاء عمر رضي الله عنه ووضع ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله. وقال أبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك أبدا، يعني لا أستطيع أن أسابق أو ألابس أبا بكر رضي الله عنه. أو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم: من منكم أصنع صائما؟ وبكر رضي الله عنه يقول: أنا يا رسول الله. من منكم أطعم مسكين؟ أنا يا رسول الله. من منكم عهد مريضا؟ أنا يا رسول الله. من منكم تبع جنازة؟ أنا يا رسول الله. كل هذا ينفرد به أبو بكر رضي الله عنه لأنه كان سباقا للخيرات. فهذه الصورة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ينبغي الإنسان أن يعقلها وأن يتأملها وأن يقرأها كثيرا ويتدبر معانيها، لعلها توقظ غافلا، لعلها تبعث في القلب ما يكون سببا في المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. والله تبارك وتعالى.